قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. نستمع إلى هذه الآية أيضا برواية ورش عن نافع المدني. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. نبدأ فضيلة الشيخ في توضيح وبيان أصول القراء والفرش للآية 69 من سورة البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ونقف قلقلة الدال والقلقلة إلى الفتح لنا دمد طبيعي نعم يبين لنا النون تدغم في اللام يبين لنا واخد بالك يبين لنا إدغام اللام مشددة يبين لنا يبقى إدغام بغير غنة واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. ما لونها ونقف قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال مد طبيعي في القاف إنه الهاء ممدودة مد إيه تمكين يقول مد طبيعي في القاف إنها الهاء مد طبيعي بقرة الباء مرققة بقرة صفراء فاقع أولا إخفاء حقيقي صفراء مد متصل واضح نعم والمتصل لا يجوز قصره أبدا يعني وذلك قال عليه واجب المد نعم. واجب المد لا يقصر أبدا هنا بقى التفاوت في الحركات قرأه ورش بست حركات وحمزة أيضا وقرأه الباقي بالتوسط إلا أن العاصم بعد مرتبة التوسط له خمس فاقع لونها تسر الناظرين فاقع لونها إدغام غير غنة والهاء ممدودة مد طبيعي تسر الناظرين لام شمسية مدغمة والنون حرف غنة مشدد ممدودة مد طبيعي والوقف مد عرض سكون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ ونبدأ إن شاء الله في شرح الآية 70 من سورة البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا إن البقرة شابه علينا وإنا إن مد منفصل واضح واضح فضيلة الشيخ. إن شاء الله مد متصل واضح واضح غير أن ابن ذكوان وحمزة وخلف العاشر قرأوا بالإيه بالإمالة بالإمالة إن شاء الله لمهتدون بس ابن ذكوان على أربع حركات وخلف العاشر على أربع حركات